بأرض الهند أو بأرض جدة أو غير ذلك، فهو من المتفلسفة، فهو من المتفلسفة والملحدين. فهو من المتفلسفة والملحدين أو من إخوانهم المتكلمين، أو من إخوانهم المتكلمين المبتدعين. فإن هذا يقوله من يقوله من المتفلسفة والمعتزلة، فإن هذا يقوله من يقوله من المتفلسفة والمعتزلة. ثم ذكر أدلة على ذلك، قد ذكرنا هذه المسألة في كتاب التفسير عند قوله تعالى قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، ذكرنا كلام شيخ الإسلام وكلام ابن القيم. ومن أصرح ما جاء في ذلك لما استشفعوا إلى آدم استفتح لنا الجنة، قال وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم، حديث حذيفة وأبي هريرة في مسلم، وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم. هذا أقرب ما ذكر من الأدلة، يعني ذكر الله ذلك أنه سيجعله في الأرض، يعني مآله إلى ذلك، أخبرهم عما سيؤول إليه الأمر. نعم، فهو ذكر أنه سيكون في الأرض في، وبعد ذلك أخبط إلى الأرض، والله بكل شيء عليم، أخبرهم بما سيؤول إليه الأمر. ودون هذا القول الذي نسبه للفلاسفة والمعتزلة من قال جنة أخرى في العلو في السماء، هذا أقل من قوال المتفلسفة الذين قالوا جنة في الأرض، وهو الذي ذكر ما إليه ابن القيم أن جنة أخرى في السماء. لكن حديث وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم ظاهره الناهية، ولابن القيم أيضا كلام يشعر بأنه رجع إلى هذا القول، وهو قوله في أبياته نعم الذي فيها نعم فهي مأواه الأول أو كذا، نعم نعم هذا فحي على جنات عدن فإنها منازلها منازلنا الأولى وفيها المخيم، قول منازلنا الأولى. نعم هذا مبني على قولهم أنكروا الجنة لأنهم ينكرون خلقها، فبنوا عليها أنها جنة أخرى في الأرض، يرى أنها من البدع. لكن هو له قول أيضا في النبوات يذكر القول الآخر أنها جنة أخرى في السماء، فكأنه يرى أن القول المبتدع هو الذي قالوا جنة في الأرض. أما هذا القول فكان صريحا أنه يرى أنها من المسائل التي يبدع بها المخالف، ولكن كلامه في النبوات يدل على أنه رأى أنه قول معتبر من أقوال أهل السنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.